الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد درسنا في كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمة الله عليه أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وعرفنا أن الحيض لغة هو السيلان الحيض لغة هو السيلان فبداية الدورة الشهرية عند النساء هي تدفق الدم الغزير المعروف بلونه ورائحته وقلنا إن بعض النساء قد ترى إشارة قبل تدفق الدم قد ترى إشارة أو قد ترى نقطة أو نقطتين تنزل قبل الدورة بيوم أو بيومين فقلنا أن هذه الإشارة وهذه النقطة والنقطتين لا أثر لها وليست من الإيه؟ من الحيض يبقى الصفرة والكدرة في قبل الحيض ليست منه لكن بعد الحيض ما حكم الصفرة والكدرة قال الإمام رحمة الله عليه باب الصفرة والكدرة عن عائشة قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة زوج النبي أو عن علقمة بن أتعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهرة من الحيضة نسوان كانوا يجيبوا القطنة كده ويتمسحوا بيها ويحطوها في علبة صغيرة كده ويبعتوها إلى عائشة شوفي كده إحنا طهرنا ولا لسه تتمسح بالقطنة وتحطها في إيه في العلبة صغيرة فيها الصفرة قطنة فيها صفرة وتبعث بها العيش شوف كده احنا طهرنا لسه يا عائشة فكانت تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهرة من الحيضة قال أبو عبيد تقول حتى تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفر يعني المرأة تعرف طهرها بأن تأخذ قطعة من القطن والقطن أبيض نظيف فتتمسح بها تجد القطن ملوثة بالصفرة أو الكدرة يبقى لسه في إيه؟ يبقى لسه في دورة تنتظر حتى ترى القصة البيضاء يبقى قال أبو عبيد يريد بالقصة أو تريد عائشة بالقصة البيضاء إن القطن تطلع وتدخل تدخل وتطلع إيه؟ بيضاء لا كدرة فيها وقيل إن القصة البيضاء شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقضاء الدم يبقى القصة البيضاء اللي هي علامة الطهر إما أن تكون سائل أبيض يخرج عقب الدم إشارة إلى انتهاء الدم وبداية الطهر فإذا رأت المرأة هذا السائل الأبيض يبقى ظهرت وإما أن يرب القصة البيضاء القطنة تضعها المرأة في موضع الدم فتخرج بيضاء نقية غير ملوثة بطهرت وقال مالك سألت النساء عنها أي عن القصة البيضاء فإذا ذلك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر يعني النساء تعرف السائل الأبيض الذي يخرج عقب الإيه؟ عقب الدم إيذانا بانتهاء يبقى على أي حال المرأة في نهاية الدورة إذا رأت السائل الأبيض ميزته وعرفته فهو دليل الطهر متى رأت القصة البيضاء تطهر وإذا ما كانش تعرف تميز السائل الأبيض الذي يخرج عقب الدم يبقى تضع قطنة بيضاء في موضع الدم فإن خرجت بيضاء نقية يبقى انتهى الدم وإن تلوثت يبقى لسه الدم موجود وقال الحسن وعطاء ليس في الترية ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا للطهر قال أبو عبيد الترية الشيء اليسير الخفي وهو أقل من الصفرة ولا يكون إلا بعد الاغتسال من المحيط قال الحسن وعطاء ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا للطهر يريد إذا طهرت الحائض واغتسلت ثم رأت الترية ليس عليها إلا الوضوء ويروى مثل عن علي رضي الله عنه يبقى علامة الطه القصة البيضاء بنوعيها، إما السائل الأبيض الذي يفرز من الرحم إذا لم ينتهي الدورة، وإما خروج القطنة بيضاء كما دخلت. طيب، رأت المرأة القصة البيضاء فاغتسلت، وبعد ما اغتسلت رأت صفرة أو كدرة، ما أثر الصفرة والكدرة بعد الطهر؟ لا أثر لها، لا أثر لها. بل لو رأت دما، لو رأت دما بعد الطهر لا يضرها ذلك، وهو يعتبر ايه؟ من الاستحاضة، وعليها فقط بعد الغسل من الحيض أن تتوضأ لكل صلاة. قال الإمام رضي الله عنه: وقد روي عن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. يبقى قبل الطهر الصفرة والكدرة من ايه؟ من الدورة، لكن إذا رأت القصة البيضاء ثم رأت صفرة أو كدرة لا يضرها الصفرة والكدرة. قال الإمام: اختلف أهل العلم في الحائض إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع الدم وانقضاء العادة، العادة 5 أيام 6 أيام، انقضت العادة ورأت القصة البيضاء وبعدين رأت صفرة أو كدرة. فروي عن علي أنه قال: ليس ذلك بحيض لا تترك لها الصلاة، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء، وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد، وذهب قوم إلى أنه حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض، هو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ما لم يجاوز 10، والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه ما لم يجاوز 15. يبقى مذهب أحمد ومن وافقه أن الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم ليس بذلك بحيض ولا تترك لها الايه؟ الصلاة، وهذا هو الراجح. أبو حنيفة قال أكثر أيام الحيض 10، فإذا طهرت قبل 10 وبراء الصفرة والكدرة تنتظر حتى تنتهي الايه؟ 10. الشافعي قال أكثر الحيض 15، إذا طهرت وبعدين رأت الصفرة والكدرة قبل 15 ترجع حائض حتى ايه؟ تنتهي 15. والأول أرجح أنه متى طهرت المرأة ثم نزل عليها دم فضلا عن الصفرة والكدرة فهي استحاضة لا تترك لها الصلاة. قال الإمام: أما إذا رأت المعتادة الصفرة والكدرة في آخر أيام عادتها قبل انقضائها يبقى حكمها إيه؟ تبقى حيض. على حديث عائشة: إذا رأت المعتادة معتادة 5 أيام 6 أيام وبعدين في آخر أيامها صفرة وكدرة، بعض النسوان يقول لك إيه؟ الدم انقطع، ما عادش في دم، ما فيش غير صفرة وكدرة. طب دورتي قد ايه؟ يقول 6 أيام. طب الدم انتهى من امتى؟ بقاله يومين، يعني فات 4 وفضل يومين، لسه يومين. نقول لا، اليومين اللي فاضلين لسه من الايه؟ لسه من الحيض. قال عطاء: الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض، واما المبتدأة اذا رأت المبتدئة اذا رأت اول ما رأت صفرة او كدرة فلا تكون حيضا عند اكثر الفقهاء، وهو قول عائشة وبه قال عطاء. والأظهر من أقاويل أصحاب الشافعية أنها حيض. روي عن علي أنه قال: إذا تطهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنها ركضة من الشيطان في الرحم. إذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا وهو الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة، والله أعلم. بذلك انتهى الحيض والنفاس، فأتبعه بدم غير الحيض والنفاس، دم الإنسان أو الحيوان، الرعاف أو غيره. قال: باب من غلبه الدم. عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبر أنه دخل على عمر بن الخطاب بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها عمر، فأوقظ عمر فقيل له: الصلاة لصلاة الصبح؟ فقال عمر: نعم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. قال الإمام: من به جرح سائل أو رعاف دائم عليه غسله وشده عند كل صلاة فريضة، ثم لا قضاء عليه وإن كان الدم يسيل منه في الصلاة لأنه معذور كالمستحاضة. فأما من لا عذر له إذا صلى فيه وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة فعليه الإعادة إلا القليل الذي يتعذر الاحتراز منه، مثل دم البرغوث وما يخرج من بدن الإنسان من بثرة أو قرحة. قال هشام بن عروة: رآني أبي إن صرفت من الصلاة، فقال: لمن صرفت؟ فقلت له: من دم ذباب رأيت في ثوبي. قال: فعاب ذلك علي وقال: لمن صرفت حتى تتم صلاتك؟ وكان الحسن لا يرى بأسا بدم الذباب والبعوض والبراغيث. وسئل مالك عن دم الذباب فقال: أرى أن تغسله. وكان سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم فيمسحه بأصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. وعن سعيد بن المسيب مثله. وروي أن رجلا دميت إصبعه فقال سعيد بن المسيب: امسحها بالحائط وصلي. وقال بعض أهل العلم: يعفى عن مقدار الدرهم من النجاسة، وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. وقال بعضهم: إذا صلى وفي ثوبه أكثر من قدر درهم فلإعادة عليه، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يعفى عن قدر الدرهم ويعفى عن ما دونه. وروي عن محمد بن سيرين قال: نحر ابن مسعود جزورا فقام إلى الصلاة وعلى صدره من فرفها ودمها. وقال أبو موسى الأشعري: لا أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرفها ودمها وأكلت من شحمها ولحمها ثم صليت ولم أمس ماء. إبا الدماء كلها في الراجح طاهرة إلا دم الحيض فإنه نجس. دم الإنسان ودم الحيوان طاهران. إذا أصابك دم أصاب بدنك أو ثوبك أو سال منك الجرح وأنت تصلي لا حرج عليك ولا يضر صلاتك، فقد صلى عمر وجرحه إيه؟ يسيل دما. ثم أخذ يتكلم رحمه الله عن الأغسال المشروعة. الأغسال المشروعة، احنا كده خدنا من الأغسال المشروعة إيه؟ الغسل من الجنابة والغسل من الإيه؟ من الحيض والنفاس، مش كده؟ الغسل من الجنابة والغسل من الحيض والنفاس والغسل من الإيه؟ وغسل الميت. دي الأغسال التي أخذناها. قال: باب غسل الجمعة. باب غسل الجمعة. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ما المراد بالمحتلم؟ البالغ، يعني الذي بلغ سن الايه؟ الاحتلام. وإلا من احتلم فإن الغسل عليه واجب يوم الجمعة وغير يوم الايه؟ غير يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على كل بالغ يجب عليه أن يغتسل يوم الجمعة. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وعن نافع أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبر يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. هكذا أورد الأحاديث التي وردت في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة. ثم بيّن حكمه فقال: اختلف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة. اختلف أهل العلم في غسل الجمعة، هل هو واجب أم مستحب، مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير غسل. اتفق العلماء سواء قالوا بالوجوب أو بعدم الوجوب، اتفقوا على أن صلاة من لم يغتسل إيه؟ صحيحة، صلاة الجمعة ممن لم يغتسل يوم الجمعة صحيحة. فذهب جماعة إلى وجوبه، ذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوب غسل الجمعة، يروى ذلك عن أبي هريرة وهو قول الحسن وبه قال مالك، وذهب الأكثرون إلى أنه سنة وليس بواجب. قال وقوله في الحديث غسل يوم الجمعة واجب، أراد به وجوب الاختيار لا وجوب الحتم، كما يقول الرجل صاحبي حقك علي واجب، ولا يريد به اللزوم الذي لا يسع تركه. فهكذا أول الإمام قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب، قال مش مراد الوجوب وجوب الحتم والإلزام، لا إيه زي ما واحد انت بتعمل لواحد حاجة بيقول لك ايه مشكرين، تقول له شكرا على ايه على واجب، يعني ايه اكرامك علي واجب. فالواجب هنا قال ايه مش هو وجوب الحتم والإلزام، هذا وجوب الكرم. فقال قوله غسل يوم الجمعة واجب، وأراد وجوب الاختيار مش وجوب الحد. قال والدليل عليه، الدليل على أن غسل الجمعة مش واجب، ما روي أن عمر كان يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فناداه عمر، عثمان دخل عمر بإيه بيخطب، فعمر قطع الخطب وساله أية ساعة هذه يا عثمان، لسه جاي دلوقتي يا عثمان الساعة كم دلوقتي؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت وأقبل، يا دور واحد في السوق اتوضيت وجيت على طول. قال عمر والوضوء أيضا، كمان اتوضيت ما استحمتش، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فالإمام رحمه الله بيستدل بهذه الواقعة على أن الغسل مش إيه مش واجب، بيقول إيه ولو كان واجبا لانصرف عثمان حين نبهه عمر، ولا صرفه عمر حين رآه لم ينصرف. بيقول لو كان الغسل واجب كان عثمان ساعة ما سمع الكلام ده رجع إيه استحمى، ولو كان قعد عمر يرى أن الغسل واجب كان عمر قال له إيه قم روح استحمى وتعال. اكتب بقى في الآن مش عندك، هكذا استدل الإمام، هكذا استدل الإمام على عدم الوجوب بهذه الواقعة. الإمام استدل بهذه الواقعة على أن غسل الجمعة مش إيه مش واجب. ليه يا إمام؟ قال لي إن عثمان سمع الكلام من عمر وقع، ولو كان عثمان فيه من الغسل واجب كان روح إيه اغتسل، ولو كان قعد عمر يرى أن الغسل واجب كان عمر قال له روح إيه روح اغتسل. هكذا استدل الإمام على عدم الوجوب بهذه الواقعة، واستدل بها شيخنا على الوجوب، يعني نفس قصة عمر مع عثمان الإمام استدل بها على أن غسل الجمعة مش واجب، وشيخنا الألباني رحمه الله استدل بالواقعة نفسها على أن غسل الجمعة واجب، فقال في تمام المنة صفحة 120 هذا الاستدلال، هذا الاستدلال من الإمام وغيره على عدم وجوب غسل الجمعة، هذا الاستدلال لا حجة لهم فيه، بل هو عليهم، لأن إنكار عمر، لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مثل ذلك الصحابي الجليل، لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مثل ذلك الصحابي الجليل عثمان، وتقرير جميع الحاضرين من الصحابة وغيرهم، وتقرير جميع الحاضرين من الصحابة وغيرهم لما وقع من ذلك الإنكار، لهو من أعظم الأدلة القاضية، لهو من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره، فما لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره، فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا الإنكار؟ عمر أنكر على عثمان قدام الجمع كله، أنكر عليه إزاي ما استحمتش، والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله كان بالغسل، إزاي ما استحمتش؟ والصحابة قاعدين بيسمعوا الإنكار، ما حدش وقف وقال يا عمر لما هذا الإنكار والغسل غير واجب؟ فسكوت الصحابة على إنكار عمر على عثمان دليل منهم على أنهم كانوا يعلمون أن الغسل إيه؟ واجب. فغسل يوم الجمعة واجب، لا يجوز لمسلم أن يتركه. وقد قال الشافعي رضي الله عنه: ما تركت غسل الجمعة منذ أن بلغت في حضر ولا سفر. قال الشافعي رضي الله عنه: ما تركت غسل الجمعة منذ أن بلغت في حضر ولا في سفر. قال: وفي حديث ابن عمر دليل على أن غسل يوم الجمعة على من يحضرها دون من لا يريد حضورها من النساء والصبيان والعبيد. قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. يبقى غسل يوم الجمعة إيه؟ واجب. واجب على مين؟ على من يشهد الجمعة، على من يشهد الإيه؟ الجمعة. فمن لا تجب عليه الجمعة، اللي مش حيل يصلي الجمعة من المرأة والمريض والمسافر، ما دام مش حيل يصلي يبقى لا غسل إيه؟ لا غسل عليه. إنما الغسل واجب على من أراد أن يشهد الجمعة. طب وقت الغسل إمتى؟ غسل الجمعة واجب، تستحمى إمتى من الجمعة؟ قال: ووقته حالة الرواح استحبابا، فإن اغتسل بعد طلوع الفجر حسب وقبله لا يحسب. الغسل لليوم مش لليلة، الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الايه؟ الفجر، واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الايه؟ الشمس. يبقى غسل يوم الجمعة أفضل أوقاته وانت رايح الجامع، يعني تستحمى وتغير هدومك وتيجي جاي على الجامع على طول، ده أحسن أوقات. لكن لو استحميت بعد طلوع الفجر بنية الجمعة أجزأك، لكن قبل طلوع الفجر يبقى انت اغتسلت ايه؟ ليلة الجمعة مش يوم الجمعة. ثم ذكر الإمام رحمة الله عليه بعض الأحاديث في غسل الجمعة وفضله، مما ظاهرها الاستحباب، مما يدل ظاهرها على الاستحباب. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. اكتب. قال شيخنا في ما يخشش رجل مع الحريم وهم يغسلوا المرأة أبدا. عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة. لا تعارض الأحاديث المصرحة بالوجوب، هذه الأحاديث المفيدة للاستحباب، لا تعارض الأحاديث المصرحة بالوجوب، لأن في الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي تفيد الوجوب، لأن في الثانية حكما زائدا، لأن في الثانية حكما زائدا، والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة منها. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا، أي دنا من الإمام، واستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. قال: وروي أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. والاغتسال يوم العيدين ويوم عرفة وعند الإحرام إيه؟ سنة سنة، أما غسل الجمعة واجب. وعن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو، يعني قبل أن يغدو إلى الصلاة. وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد. يبقى غسل الجمعة واجب، ومن الأغسال المستحبة غسل يوم العيد وغسل عند الإحرام وعند دخول مكة. الغسل من غسل الميت. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. اختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب. قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسل. وروي عن عبد الله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي. وهذه المسألة تدل على جواز غسل الزوجة لزوجها إذا مات، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت، ولا يجوز لغير الزوجين أن يغسل جنس الجنس الآخر. بعض الناس بيكون قاطع أمه طول عمره ولا بيدخل عليها في جمعة ولا في عيد، ويوم ما تموت عايز يعمل أبو الرجالة ويصيح زي النسوان، يقول لك ما حدش يغسل أمي غيري، وقال يخش يحم إيه؟ يحم أمه. لا يجوز للرجل أن يغسل أي امرأة من محارمه أبدا، لا أمه ولا بنته ولا أخته ولا عمته ولا خالته. ولا يجوز للمرأة أن تغسل أي رجل من محارمها، لا يستثنى من ذلك إلا الزوجان. يجوز للرجل أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. وإذا كان لا يجوز أن يقوم على غسلها، يقول طب حخش أقف معاكم بس، ما يخشش رجل مع الحريم وهم يغسلوا المرأة أبدا. عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة وهذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. وقال مالك والشافعي: يستحب الغسل ولا يجب. هذا هو الراجح، مع أن ظاهر الحديث يدل على الإيه؟ الوجوب. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. لكن هناك قرينة صرفت هذا اللفظ عن الوجوب، وهي حديث ابن عباس مرفوعا قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى يستحب الغسل من غسل الإيه؟ الميت. وقال النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت. قال أحمد: لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث. قال ابن المبارك: لا يغتسل ولا يتوضأ. قال الخطابي: ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه، إنما رأى لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش الماسور نضح، وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضح وهو لا يعلم مكانه يجب عليه غسل جميع بدنه. فإذا علم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة. أتي عليه إذا وضعها. وروي عن ناجية بنت كعب عن علي قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. من هو؟ أبو طالب. قال: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريت وجئت فأمرني فاغتسلت ودعالي. يبقى الغسل من غسل الميت إيه؟ مستحب. الغسل عند الإسلام من الأغسال المشروعة غسل الكافر إذا أراد الإسلام. جاي واحد يقول يا جماعة عايز أدخل في الإسلام، يقول له طب اتفضل خش الحمام الشطف وتعالى حتى تنطق بالإيه بالشهادتين. عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال الإمام والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه، والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم يكن لازمه غسل في حال الشرك، وذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام، وهو قول مالك وأحمد وأبي ثور والصحيح لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به والأمر للإيجاب، ولم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر عن إيه عن ظاهره. يبقى غسل الكافر إذا أراد الإسلام إيه واجب. يقول الإمام فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك واغتسل ثم أسلم فأصح أقوال أصحاب الشافعي وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام، كما لو توضأ أو تيمم في حال الشرك ثم أسلم يجب عليه إعادة الوضوء والتيمم. وقيل لا يجب إعادة الغسل لأن غسل الكافر صحيح، بدليل أن الكتابية إذا طهرت من الحيض تحت مسلم واغتسلت جاز للزوج غشيانها، والأول أصح، وليس إذا صح الغسل في حق الزوج ما يدل على صحته قربة حتى يجوز أن يصلي به، كالمجنون إذا طهرت من الحيض وغسلها زوجها جاز له غشيانها، وإذا أفاقت عليها إعادة الغسل. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكافر لو اغتسل وتوضأ ثم أسلم فله أن يصلي به، أما التيمم فيستأنف. قال الإمام قلت والاغتسالات المسنونة 16، ده الاغتسال إيه الاغتسالات الواجبة اللي فاتت. قال والاغتسالات المسنونة 16، غسل الجمعة وقد عرفنا أنه واجب على الراجح، والعيدين والخسوفين والاستسقاء والغسل من غسل الميت، وغسل الكافر إذا أسلم وقد عرفنا أنه رأى على الراجح واجب، والمجنون إذا أفاق. وسبعة أغسال في الحج: الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللوقوف بالمزدلفة، وثلاث اغتسالات لرمي أيام التشريق، وآكدها غسل الجمعة وهو واجب. وبذلك انتهينا بفضل الله من كتاب الطهارة كما أورده الإمام البغوي في شرح السنة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.